فوق هامات السحاب واذكر مكامن قوتك همك يزول انت خليفة ربك بهذا الكتاب يخدمك كل الكون لك عرضا وطول فالمعنويتك فوق فالمعنويتك فوق فالمعنويتك فوق هامات السحاب السر في نفسك فلا تنظر لغيرك ترتدد في داخلك كل ما تريده نفسك اخدم نفسك وحكم ضميرك معنى التفاعل بك ترى لازم تجيده خل معنويتك فوق خل معنويتك فوق خل معنويتك فوق هامات معنويتك فوق هامات السحاب واذكر مكامن قوتك همك يزول انت خليفة ربك بهذا الكتاب يخدمك كل الكون لك عرضا وطول فالمعنويتك فوق فالمعنويتك لا تسمح الغير